الآن إلى باب يتعلق بالعبيد، والمسائل هذه ذكرها المصنف ونحن نتابعه ونشرحها، وإن كان الحاجة إليها في هذا الزمان يعني غير قائمة إلا لطلاب العلم، لأنهم يحتاجون أن يفهموا المسائل، لأن في مسائل كثيرة تترتب عليها أبواب أخرى، فلأجل فهم المسألة تمام نحتاج أن نشرح هذا الباب. لكن لو شرحنا في بعض البلدان شيخ ها يمكن ما نحتاج نشرح. أي نعم. قال تصرفات العبد. تصرف العبد أيها الإخوة الكرام أنواع. الأول تصرفه بإذن سيده. قال المصنف وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. قال يا فلان أمسك الدكان وبيع فيه واشتري، أذن له في التصرف ولا لا؟ أذن. باع صح البيع، اشترى صح البيع، أقر صارت مشكلة من واحد من الزبائن قال هذه البضاعة استلمتها معيبة أنا وأطرب الفسخ، قال السيد لا احنا سلمناها ايش سليمة، قال انت اصلا ما انت موجود في الدكان، الموجود هو العبد، جابه القاضي قال صحيح، قال نعم صحيح، يقبل إقراره؟ نعم يقبل إقراره. المسألة الثانية إذا تصرف بغير إذن سيده. قال ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. قال له تبيع الأقمشة في الدكان، راح باع الأراضي حق سيده، ينفذ؟ لا يصح، لأنه في غير ما أذن له. طيب وتصرفه بغير إذن السيد في غيابه وفي حضور، يعني في غياب السيد وفي حضور السيد، فإن كان في غياب السيد فعلى ما ذكرنا، وإن كان في حضور السيد يختلف الحكم. قال المصنف رحمه الله وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه، لم يصل بهذا مأذونا له. الرجال وكله السيد في بيع الأقمشة، والسيد جالس في المجلس، وذا العبد ها يعني عجبه الموضوع فقال بعتك المخطط الفلاني يبيعه، والسيد حاضر في دهشة مستغرب ها، ولم ينهه عن ذلك. البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. قال رحمه الله تعالى طيب انتهينا. هل يصح تصرف العبد شيخ؟ يصح بإذن سيده. ما حكم تصرفات العبد في المال؟ إذا أذن سيده صح، وإن لم يأذن لم يصح. نأتي الآن إلى كتاب النكاح ما شاء الله.